أخيرا يا قلبي الظمآن، أخيرا يا فوح الغفران، أتاك الغيث أتى رمضان. هلالا تبسم ثغري لخير الشهور، لربي سأبقى مضاء 30 نور. هلالا تبسم ثغري لخير الشهور، لربي سأبقى مضاء 30 نور. وأنسى وأنسى مذاق العناء وطعم الهموم، وتصفو حنايا حنايا دعائي وكل يصوم. حبيبي حبيبي إلهي، وما لي سواه مآلي، لهو ابتهالي وحسبي رضا. حبيبي إلهي، وما لي سوى مآلي، لهو ابتهالي وحسبي رضا. أضاعف أجري وأفرح غيري بشهر كريم، ويشتاق عمري لليلة قدري وعفو الرحيم. هلالا تبسم ثغري لخير الشهور، لربي سأبقى مضاء 30 نور. هلالا تبسم ثغري لخير الشهور، لربي سأبقى مضاء 30 نور. أخيرا يا قلبي الظمآن، أخيرا يا فوح الغفران، أتاك رمضان.